قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة، وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني، وصححه الحاكم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث الثلاثة، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث عائشة الذي أشار إليه بقوله وصححه الحاكم من حديث عائشة، كان عليها فتخات من ذهب أو فضة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدي زكاتها، وكذلك حديث أم سلمة. فهذه الأحاديث الثلاثة استدل بها الأحناف على أن الزكاة تجب في الحلي الذي يعد لللبس، فما كان من حلي يلبسه الرجل أو تلبسه المرأة، الرجل يؤذن له بلباس الفضة وغير ذلك مما تقدم ذكره في باب اللباس، فيجب عند الأحناف في الحلي الذي يعد لللبس أو يعد للعارية يستعار تجب فيه الزكاة. هذا مذهب الأحناف، وهو قول طائفة من التابعين، واختاره الشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع، استدلوا بهذه الأحاديث مع عمومات الأدلة الذين يكنزون الذهب والفضة، وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، الحديث هذه أدلة عامة مع هذه الأدلة الخاصة. والقول الثاني في المسألة، وهو مذهب الجمهور، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن حميد، وهو الذي عليه فتي أئمة الدعوة النجدية، أن الحلي لا تجب فيه الزكاة، أن الحلي لا تجب فيه الزكاة، يعني الذي يعد لللبس أو للعارية. ويأتي ما يعد للنفقة أو كان كذلك محرما أو أعد للكراء للإيجار، فإن الزكاة تجب فيه إذا كان معد للنفقة، فعامة أهل العلم على أن الزكاة تجب فيه. المرأة يكون عندها حلي تركته لنوائب الدهر، لا تلبسه ولا تعيبه، وإنما تأخذ منه وتنفق فهو عندها كأنه دلامير، كأنه رصيد، هذا يزكى بلا خلاف. أو أعد للكراء، تؤجل هذه المرأة الحلم تؤجره على النساء، هذا فيه الزكاة، هذا لا خلاف فيه. كذلك إذا كان الحلي محرما، كأن يكون الحلي على هيئة صور مثلا، على هيئة صور، لأن الحلي إذا كان على هيئة صور فإن هذه الصنعة لا قيمة لها، فكأنه ذهب لم يصنع، كأنه ذهب لم يصنع، هذا فيه الزكاة. وإنما خلاف العلماء في الحلي الذي يعد للبس، يعد للبس، قد لا تلبسه إلا في المناسبات، قد تمضي عليها السنة والسنتان لا تلبسه، كما يكون عند الرجل المشلح ويكون عنده الأثاث في البيت قد لا يجلس عليه، والمشلح يعني قد لا يجلس عليه إلا بعد زمن طويل، والمشلح قد لا يلبسه إلا بعد زمن طويل. المقصود أنه معد للبس، فحليها هذا قد ادخرته للبس، وقد تلبسه في كل يوم، قد تلبسه في المناسبات، وبعضهن تعيره أختها أو جارتها، يعني العارية من احتاجت إليه لبسته، أي يلبسه غيرها. فإذن إذا كان الحلي تلبسه هو هي أو يلبسه غيرها على سبيل العارية، فالجمهور قالوا إنه لا زكاة فيه، والأحناف قالوا إن فيه الزكاة. استدل الجمهور أولا بالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، والآثار كما تعلمون تخصص عمومات النصوص، لكن الآثار فيها خلاف، الآثار اختلف الصحابة، فمنهم من قال إن في الحلي زكاة، ومنهم من قال إنه ليس في الحلي زكاة. فابن مسعود رضي الله عنه كما في البيهقي قال إن في الحلي زكاة، وبه أخذ الأحناف، وأنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء قالوا إنه ليس في الحلي زكاة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ليس في الحلي زكاة، وأن زكاته عاريته، وأن زكاته عاريته. وهذا في مصنف ابن أبي شيبة عن هؤلاء الخمسة، وذكره الأثرم أيضا عن خمسة من التابعين. ولذا فإننا نقول إن جمهور الصحابة على أنه ليس في الحلي زكاة، جمهور الصحابة، وكذلك جمهور التابعين. ولذا فهو أيضا قول جمهور الفقهاء. واستدلوا بما رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة عن جابر، والصواب وقفه على جابر، فلا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أنه موقوف على جابر رضي الله عنه. إذن أقوال الصحابة قد اختلفت، وإن كان قول الجمهور من الصحابة ومن التابعين أيضا على أن الزكاة لا تجب في الحلي. قال الجمهور إن عندنا القياس، والقياس يخصص عمومات الأدلة كما هو مقرر في علم أصول الفقه. ما هو القياس؟ قالوا القياس أن الذهب الذي يلبس إنما هو كالثياب التي تلبس، كالثياب التي تلبس، كأثاث البيت، لباس الرجل، لباس المرأة، وغير ذلك مما يتخذ للقنية، فإن هذا حيث إنه لا نماء فيه فلا زكاة فيه. فكذلك الذهب إلى أعد لللبس أو العارية فإنه أصبح كأثاث البيت وكالثياب التي تلبس، وهذه لا زكاة فيها، وهذا لا شك أنه يخصص عمومات الأدلة التي فيها وجوب الزكاة في الذهب والفضة. بقي لنا الجواب عن هذه الأحاديث الثلاثة، حديث أم سلمة وحديث عائشة وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أما حديث عمرو بن شعيب فإن من روى عنه ضعفاء، من روى عن عمرو بن شعيب ضعفاء، وصوب النسائي إرساله. وأما حديث عائشة فإنه من حديث يحيى بن أيوب، وهو وإن كان صدوقا لكنه سيء الحفظ. ومعلوم أن الفتخات التي لبستها عائشة لا تبلغ نصابا قطعا، فتخات يسير، ولذا فإن هذا من مناكيره، هذا من مناكيره، فهو سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ يحيى بن أيوب. وهذا الحديث فيه نكارة، لأن الفتخات كما تعلمون لا تبلغ النصاب، لا تبلغ النصاب من الفضة، لا تبلغ النصاب قطعا من الفضة. وحديث أم سلمة عن عطاء، رواه عن أم سلمة، وعطاء لم يسمع من أم سلمة، ولذا قال الترمذي رحمه الله: لم يصح في هذا الباب شيء، لم يصح في هذا الباب شيء. ونحوه أيضا عن ابن عبد، ونحوه قال ابن عبد البر وابن حزم، وكذلك أيضا ابن عبد الهادي، فإنه علل هذه الأحاديث. فهذه أحاديث كلها معلة، هذه الأحاديث كلها معلة، فكلها معلة. والصواب ما ذهب إليه الجمهور، وأن الحلي لا تجب فيه الزكاة، فإنه كما تقدم قول الأكثر من الصحابة، والقياس يدل عليه، القياس يدل عليه، وهو أن هذا قد أعد لللبس فكان كالثياب، فإنه لا نماء فيه. والمرأة إذا كانت قد اتخذته لللبس وهي تزكيه فإنه لا يزال ينقص حتى يبلغ النصاب، لا يزال ينقص حتى يبلغ النصاب، وهو إنما أعد لللبس ولم يعد للكرى ونحو ذلك. وعلى ذلك فالصواب هو قول الجمهور، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، أن الزكاة لا تجب، أن الزكاة لا تجب في الحلي الذي أعد للاستعمال، أو كذلك للعارية. وأما الذي يكون للكرى أو للنفقة أو كذلك يكون محرما لأن الصلعة تكون لاغية ولا يؤذن له بلبسه وفيه صنعة محرمة، فإن الأمر إذا كان كذلك ففيه الزكاة. نعم. شيخ، هناك أنواع من الحلي التي تهدى للعروس كبار لا تلبس، حتى في المناسبات، لكنها كأنها جزء من المهر، لكنها تعتبر حلي مصنوعة ويعتبرها الناس ملبوس. إذا كانت لا تلبس تجب فيها الزكاة، الثقيل من الذهب الذي لا يلبس هذا فيه الزكاة إذا بلغ نصابه. وأما إذا قالت لأني قد ألبسه، لأن بعضهن يلبسنه في المناسبات الخاصة، يعني في زواج أختها، في زواج أخت زوجها، فتتحلى بما أعطيت من الذهب، فإذا كان الأمر كذلك لللبس ولو بعد حين فلا زكاة فيه. وأما إذا قالوا لا هذا ما يلبسنا، هذا ثقيل عليها وقد ترك لبسه، فهذا فيه الزكاة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. هذا الحديث إسناده لين كما قال المؤلف رحمه الله، الحديث ضعيف. وهذا الحديث فيه زكاة عروض التجارة، جمع عرض، فهذا فيه زكاة عروض التجارة. وزكاة عروض التجارة لم يخالف بها إلا أهل الظاهر، وأما العامة من أهل العلم فإنهم قالوا بوجوبها، وحكاه ابن المنذر إجماعا، وكذلك أبو عبيد القاسم ابن سلام. فعلى ذلك زكاة العروض قد أجمع العلماء على القول بوجوبها، وإنما خالف أهل الظاهر في هذا. ودليل وجوبها القرآن والسنة والآثار مع الإجماع الذي تقدم ذكره عند ابن المنذر وأبي القاسم. الدليل من القرآن قول الله جل وعلا: خذ من أموالهم، خذ من أموالهم، هذا جمع مضاف، الجمع المضاف عند العلماء يفيد العموم. خذ من أموالهم يعني خذ من جميع أصناف أموالهم الزكاة إلا ما دل الدليل على استثنائه. فعروض التجارة هذه من أموالهم قطعا، فهي من أموالهم قطعا. الدليل الثاني جاء في الدارقطني والبيهقي والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز يعني القماش صدقته، في البز يعني القماش صدقته. وصحف هذا عند الحاكم بلفظ: وفي البر صدقته، في البر. وضبطه بالبز أصح، وذلك لأن المعهود على الشارع أنه يذكر الحب حتى يدخل فيه البر وغير البر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة من حب. فالمناسب أنه قال: وفي الحب، وفي الحب صدقته. فالضبط الذي هو دال على وجوب الزكاة في عروض التجارة في البز هو الأصح، وأما البر فإنه تصحيف. الثالث من الأدلة الآثار عن عمر وابنه عبد الله في البيهقي، وعن ابن عباس في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم ابن سلم. فإذا قال به عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، ولا يعلم لهم مخالف، لا يعلم لهم مخالف، فكان إجماعا، ولأن هذا من المال. أما أدلة القائلين يعني من المال الداخل في عموم قوله خذ من أموالهم كما تقدم، ولأنه يعد للنماء فالقياس أيضا دليل رابع يقتضي وجوبه، يقتضي وجوب الزكاة فيه، لأنه يعد للنماء، يعد للنماء. أما أهل الظاهر فخالفوا في ذلك، وعمدتهم في هذه المسألة وغيرها مما يخالفون فيه ما يذكر إجماعا لأهل العلم، عمدتهم التمسك بالأصل الاستصحاب. فقالوا: الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، لكن نقول هذه الأدلة تدل على الوجوب، ومعلوم أن الاستصحاب أضعف الأدلة، التمسك بالأصل هذا هو أضعف الأدلة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر صدق. قالوا لو أن تاجرا بضاعته أربعة أوسق، عنده بضاعة أربعة أوسق من تمر، فأنتم توجبون فيها الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق. والجواب أن نقول إن قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة هذا في زكاة الحبوب والثمار، فإن أوجبناها فيما دون خمسة أوسق فهذا للتجارة. يعني رجل عنده مثلا عشرة أغنام، مثل بعض نفرض أهل الإبل، أهل الإبل لو أن عند رجل مثلا عند رجل بكرة أو عنده بكرة كل واحدة تساوي 100,000، المجموع كم؟ المجموع 100,000، فيبيع هذه البكرة ويشتري بكرة 80 مثلا ويبقى يعرضها، هل نقول ليس في البكرتين زكاة لأن البكرتين هنا دون الخمس؟ دون الخمس أهل الظاهر قالوا نعم ليس فيها زكاة، والجمهور قالوا بل فيها الزكاة. لما؟ لأنها الآن خرجت عن كونها يعني قال جمهور العلماء إنه وجد سبب آخر، فهي وإن كانت بهيمة أنعام لكنها دون الخمس أو أنها لا تسوم، لكن سببا آخر وجد فيها فاقتضت الزكاة، وهو أنها عروض تجارة. أنها عروض تجارة، فعندنا سبب وهو بهيمة الأنعام، وعند أن تكون سائمة وأن يكون عددها خمس فأكثر هذه انتفت عنها، لكن يوجد سبب آخر وهو أنها عروض تجارة. أنها عروض تجارة، والشرع لا يفرق بين المتماثلات، هم يفرقون، أهل الظاهر يفرقون بين المتماثلات، أما الشرع فلا يفرق. فما الفرق بين رجل تجارته في البز ورجل آخر تجارته في التمر؟ فهذا عنده تمر أربعة أوسق يبيع ويشتري ويبيع ويشتري في هذه الأربعة أوسق، إذا انتهت اشترى غيرها، يعني عنده دكان مجموع ما فيه من التمر كما يوجد الآن عند الذين يبيعون في التمر، إذا أتيت إلى دكانه فإنك تجد فيه دون خمسة أوسق، عند كثير منهم دون خمسة أوسق منوعة من التمور، لكن إذا انتهى أو نقص كمله بالشراء. فما الفرق بين رجل يعني تجارته في هذه وتجارته في هذه؟ والسبب يقتضي كما تقدم، السبب يقتضي. طبعا أهل الظاهر لا يوجبونها في الجميع، أهل الظاهر لا يوجبونها في الجميع، لا في البز ولا في هذا، لكن الشرع لا يفرق، فإن الجميع قد أعد للنماء، الإبل وهي بهيمة أنعام قد أعدت للنماء، والإبل وهي عروض تجارة قد أعدت للنماء. فإذا أعدت للنماء فإن لا ننظر إلى كونها إلى كونها بهيمة أنعام، وإنما ننظر إلى كونها عروض تجارة. بعض العامة أو بعض المبتدئين في طلب العلم يظن أن المقصود من العروض ما يعرض، ولذا يظن أن الذي يكون في المستودعات أو الذي يكون من الأراضي لم يوضع توضع عليه لوحة أنه ليس فيه زكاة، وهذا غلط، ولا أعلم أن أحد من أهل العلم قال به، إنما مرادهم بعروض التجارة ما كان من المتاع من العرض، وهو المتاع ليس المقصود ما يعرض. ولذا فلو أن رجلا عنده أراضي اشتراها للتجارة لكنه لا يريد عرضها لا هذه السنة ولا السنة التي بعدها، وإنما يريد أن يعرضها بعد سنين إذا تحرك سوقها وأطبق وقرب الناس إليه، عرضها ففيها الزكاة قطعا من أول يوم اشتراها فيه. كذلك بعض الناس يضع مستودعا فيه مثلا من البرسيم أو فيه من الأرز أو فيه من، ويترك هذا المستودع أحيانا لسنوات، فإذا ارتفع باع، إذا ارتفع باع وهو لم يكن قد عرضه، فالعرض هذا لا أثر له. ولذا أصحاب المحلات التجارية يؤمرون بزكاة ما عندهم من البضاعة التي في الدكان قد عرضت والتي في المستودع لم تعرض. الجميع يزكى، الذي عنده في دكانه والذي فيه والذي في المستودع. وعندنا في هذا الباب عدة مسائل. المسألة الأولى أن نصابها اتفاق العلماء نصاب النقدين، نصاب النقدين، ولذا فإنها عندهم تضم إلى الذهب والفضة. فلو أن الرجل عنده مثلا 10,000 رصيد في البنك وعنده 10,000 بضاعة، فنقول فيضم هذا إلى في تكميل النصاب، يضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب، فنصابها بالقيمة يعني بقيمتها، فتقوم عندنا بالريالات، تقوم عندنا بالريالات. فإذا نصابها ينظر فيه إلى القيمة، يعني إلى قيمتها بأحد بالنقدين، إلى قيمتها بالنقدين. واعلم أن المشهور في المذهب هو قول الجمهور أن نقومها بالأحظ كذلك للفقراء، من فضة أو ذهب، من فضة أو ذهب، يعني بمعنى أنها لو كانت دون نصاب الفضة لكنها قد بلغت نصاب الذهب فنقومها بالذهب لنوجب فيها الزكاة، ولو أنها كانت دون نصاب الفضة لكن قد بلغت نصاب الذهب فنقومها بالذهب. فننظر إلى الأحظ للفقراء، يعني لو أن عنده بضاعة تساوي 150 درهما، هل فيها زكاة من جهة النظر إلى الدراهم؟ لا، لأن نصاب الدراهم 200 درهم، لكنها تساوي بالدنانير 20 دينارا، فهي تساوي 20 دينارا بالذهب وتساوي 150 درهما بالفضة، هل نوجب فيها الزكاة؟ نوجب فيها الزكاة. لما؟ لأنها بلغت نصاب الذهب وإن لم تبلغ نصاب الفضة. ولو أنها تساوي 15 دينارا وتساوي 200 درهم فنوجب فيها الزكاة كذلك لبلوغها نصاب الفضة. إذن تقوم بالأحظ للفقراء من ذهب أو من ذهب أو فضة. وأعلم أن الجمهور، وهي المسألة الثانية، أعلم أن جمهور العلماء قالوا إن الواجب فيها عند الإخراج القيمة، كما أن نصابها بالقيمة فإن الواجب في القدر المخرج أن يكون كذلك قيمة. وعلى ذلك فتاجر الأطيان مثلا أو تاجر القماش عندما يريد أن يخرج الزكاة قلنا إنه يقومها بالريالات، يقومها بالريالات بالنقد. وما الذي يخرج؟ قال يخرج دراهم. لو قال أنا أريد أن أخرج من القماش الذي عندي فيقال له لا، ليس لك أن تخرجها من القماش، بل الواجب أن تخرجها من القيمة. لما؟ قالوا لأن جعلنا نصابها بالقيمة، فكان الواجب في المخرج أن يكون كذلك بالقيمة، وهذا هو المشهور في المذهب وهو قول الجمهور. والقول الثاني هو قول بعض الشافعية، قالوا بل المخرج يكون من عين المال، بل من عين المال، فإذا كانت تجارته بالقماش فيخرجها قماشا وإذا كانت تجارته بالماشية يبيع ويشتري بالماشية فيخرجها ماشية وهكذا. قالوا لأن الواجب في الزكاة أن تكون من عين المال. قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم. وتوسط الأحناف بين القولين واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فقالوا إنه يخير إن دفعها قيمة أجزأ، وإن دفعها من عين ماله أجزأ، وإن دفعها من عين ماله أجزأ، وذلك لوجود السبب، لأنه إن أخرجها من عين المال فهذا ظاهر، لأن الواجب في الزكاة في الأصل أن تخرج من عين المال، وإن أخرجها من القيمة فلأن النصاب قدر بالقيمة، فلا حرج أن يخرجها بالقيمة أو أن يخرجها من عين ماله. هذا في عروض التجارة. وأما في زكاة الحبوب والثمار وغيرها مما تقدم ذكره، بهيمة الأنعام، فإن الجمهور قالوا تجب من عين المال. إذن عروض التجارة قال الجمهور تجب، نعم تجب، يجب أن يكون المخرج قيمة. وأما سائر الزكاة في بهيمة الأنعام وغيرها فقالوا إن الواجب أن تخرج من عين المال، لأن الله جل وعلا قال: خذ من أموالهم. وعن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز إخراجها قيمة عند الحاجة فقط، فالواجب أن تخرج من عين المال، فإن أخرجها قيمة عند الحاجة جاز، بأن تكون مصلحة الغني بإخراجها قيمة أو مصلحة الفقير. ولذا قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن كما في البخاري معلقا فيما رواه عنه طاووس أنه قال: ائتوني بخميص أو لبيس، هذه أنواع من الثياب، ائتوني بخميص أو لبيس في الزكاة مكان في الصدقة مكان الشعير والذرة، يعني مكان ما أن تأتوا بشعير أو ذرة، أهون عليكم، هذه مصلحة من؟ الغني، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هذه مصلحة من؟ الفقير. فإذا كان فيه مصلحة الغني أو مصلحة الفقير حاجة فإنه يجوز أن تدفع قيمته، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن المسائل في هذا الباب أن المشهور في مذهب أحمد وهو قول الجمهور أن زكاة عروض التجارة لا تجب إلا بشرطين: الشرط الأول أن يملكها بفعله، يعني باختياره، لا قهرا كإرث أو لقطة، يملكها باختياره، يشتريها، توهب له فيملكها، تأخذها المرأة صداقا، يأخذها الرجل خلعا، هذه باختياره. أولا أن يملكها باختياره. فنسأل هذا الرجل الذي يقول: عندي أرض، أريد أن، هل علي زكاة أم لا؟ عندي أرض لها سنة أو سنتان، هل أزكيها؟ فنقول له على المذهب وقول الجمهور: أولا عندما ملكتها هل ملكتها بإرث؟ قال: لا، ما هي إرث. لقطة، لأن اللقطة تملك قهرا، طبعا الأرض ما يتصور فيها اللقطة، في أشياء أخرى يتصور فيها اللقطة، قال: لا. نقول له: إذا ملكتها باختيارك، اشتريتها، أوهبت لك، كانت وصية، إلى غير ذلك مما فيه اختيار، مما فيه اختيار، أو صداق امرأة قنع، إذن اشتراها أو إذن ملكها بفعله. يبقى شرط آخر، أن نقول له: هل نويت التجارة عند الملك هذا الشرط الثاني، أن ينوي التجارة عند الملك، يعني عند التملك، يعني اليوم الذي اشتراها فيه نيته ماذا؟ نيته أن يبيع، إذن اشتراها لأجل البيع. قالوا لأن عروض التجارة ما كان من الماء ما اشتري من المال لأجل البيع، لابد أن يكون قد نوى التجارة. هذا هو قول الجمهور. إذن عندنا شرطان، شرط الأول أن يملكها باختياره، وعلى ذلك مثل أن الورثة الذين يبيعون ممتلكات مورثيهم في المذهب ليس فيه زكاة، ولو بقيت هذه الممتلكات سنين، لو بقيت هذه الممتلكات سنين. وعلى الشرط الثاني، الرجل الذي اشترى دارا ليسكن، بنى دارا ليسكنها أو اشترى دارا ليسكنها ثم بنى بيتا جديدا أو انتقل وأراد البيع، وبيته الآن له سنين وهو معروض، على المذهب هل فيه زكاة؟ لا. لماذا؟ لأنه عند الشراء أو عند البناء لم يكن بنية البيع، وإنما بنية القنية، وإنما بنية القنية. إذن لابد من شرطين عند الجمهور، الشرط الأول أن يملكها بفعله، والشرط الثاني يعني باختياره، والشرط الثاني أن يكون عند التملك قد أراد البيع. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن أحمد، واختاره ابن عقيل من الحنابلة وصاحب الفائق، وهو قول أبي بكر عبد العزيز من كبار الحنابلة من أصحاب أحمد، واختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، أن فيه الزكاة مطلقة، ملكه بفعله أو بغير فعله، يعني باختيار أو بغير اختيار، أراد به عند الملك التجارة أو لم يرد به التجارة. وهذا القول أقرب، وهذا القول أقرب، وأن فيه الزكاة. لكننا يعني أوافق المذهب فيما يقصد منه بالانتظار والتربص، ليس يقصد منه ارتفاع الأسعار والتكسب، وإنما يقصد منه التخلص من هذا الممتلك، لكنه لم يأتي بالسعر الذي يباع بمثله، فلا يظهر أن فيه زكاة. وأن الأخذ بقول الجمهور هنا أظهر، يعني بعض الناس يعرض داره للبيع لكنها لا تأتي إلا بثمن بخس لوجود كثرة في الطلب أو غير ذلك، ثم إنها تجلس سنوات ولم يبيع، سنوات ولم يبيع. هذا الأخذ بالمذهب أولى. مثل ذلك أيضا الورثة أحيانا يعني يجلسون فترة وهم يعني مختلفون وليس لهم قصد في إبقائها، لا يقصدون التربص بارتفاع الأسعار. أما إذا قسمت عليهم وقال أنا سأتركها لأن هذه ترتفع وأبيعها بعد ذلك وأنا لا أريد الأسعار الحالية، لا، فهنا تجب فيها الزكاة. أما ما كانوا يريدون به يعني التخلص ولا تأتي القيمة، فما ذهب إليه الحنابلة أظهر، ما ذهب إليه الحنابلة أظهر. إذا من جهة الترجيح في الأصل القول الثاني أصح، القول الثاني أصح، لكن بعض الصور يكون فيها ما يقتضي القول بعدم وجوب الزكاة، لأنه يعني ما فيها نماء، يقول هذه داري كلفت علي مئات الألوف والآن لم يأتي منها إلا نصف القيمة أو ثلاثة أرباع القيمة، وأنا أريد أن أنتظر حتى يأتي الراغب في هذا الموقع ليشتريها، فهذا لا يظهر أن نوجب عليه الزكاة لأنه ليس فيه نماء. لكن رجل عنده أرض والآن أتت بقيمة مناسبة، لكن يقول لا أنا أصبر حتى تأتي بقيمة أعلى أو قيمة أعلى وهكذا، فاتخذها بعد ذلك للتجارة. فالذي يظهر هو أن بعض الصور تخرج لوجود ما يقتضي عدم وجوب الزكاة، وهو أنه لا يقصد منها النمى. وأما الجمهور قد ذكرت لكم أن مثل هذه الصور جميعا لا تجب فيها الزكاة عندهم. عندما نريد أن نقوم هذه البضاعة الموجودة نقومها بالسعر الحالي الذي يتيسر بيعها به، يعني تباع فيه بيسر. عندما نأتي مثلا إلى صاحب أطياب أريد أن قال أريد أن تقوم لي البضاعة، الآن الفواتير أتى بالفواتير، الفواتير فيها أن سعر هذه الأطياب مثلا ب50,000، أن سعر هذه الأطياب ب50,000، هذا بناء على الفواتير. وعند البيع يقول أنا فوائدي تصل إلى 50%، فالطيب الذي أخذه ب100 أبيعه ب150، فهل نقومها ب150 أو نقومها بناء على الفواتير؟ لا شك أن تقويمها بناء على الفواتير أقرب للعدل، لأنه قد لا يبيع بهذه الزيادة المتوقعة، قد لا يأتيه إلا برأس مال، بل قد تنقص عن رأس المال. فإذا أراد أن يبيع بالفواتير فإنه يبيعها بيسر وسهولة. ولذا لو جاءه رجل يريد أن يكون شريكا معه فإنه يعتمد على ماذا الشريك؟ يعتمد على هذه الفواتير. فالذي يظهر أننا نبني على هذه الفواتير، حتى ولو كانت في الفواتير لا تستحق فننظر إلى استحقاقها الحالي. أحيانا تكون الفواتير قد اشتريت قبل وقت والسلع الآن نزلت، مثلا بعض قطع الغيار ونحوها قد تنزل، فيكون اشتراها ب100,000 لكن الآن لو اشتراها الآن يشتريها ب80,000 بالفواتير. فالذي يظهر هنا أن ننقص كذلك عن هذه الفواتير فتكون دون الفواتير. لما؟ لأنه لو أراد أن يشتري من السوق بالفواتير اشترى دون ما اشتراه سابق. مثل الآن الأراضي، بعضنا سيشتري أرضا ب100,000 اشتراها ب100,000، فإذا مضى سنة لا تساوي إلا 80,000. لا يمكن أن نقول أنك بناء على رأس المال، بناء على رأس المال، بل نقول على 80,000 إن هذا هو السعر الحالي الذي يمكن أن تباع فيه. إذن العمدة هو السعر الحالي الذي يمكن أن تباع فيه بيسر وسهولة، وهو في الغالب ما يبنى على الفواتير، هذا الغالب. لكن إذا نزلت الفواتير عن القيمة، إذا نزلت السلع عن قيمتها في الفواتير في السوق، فكذلك تخفض في باب الزكاة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. الركاز من ركز الشيء إذا أخفاه، ركز الشيء إذا أخفاه، وهو أي الركاز الكنز من الذهب أو الفضة الذي قد أخفي في الأرض، فهو مودع في الأرض. وهذا أي كونه مودع في الأرض هذا أمر ظاهر، ولذا فإنه لا يملك بملك الأرض، لا يملك بملك الأرض. لما؟ لأنه مودع فيها فلا يملك بملك الأرض، وإنما من وجده ملكه ولو كانت الأرض ليست له. فلو أن رجل أتى بعمال معهم هذه الشياول ليحفروا أرضه، الأرض معه كابرا عن كابر، فلما حفروها وجدوا فيها كنوز من الذهب. لمن هذه الكنوز؟ لهؤلاء الذين حفروا. لكن لو أتى بهم للحفر، استأجرهم للحفر، فهو له، يعني قال: أنا استأجرتهم ليحفروا لي هذا الكنز، قال: أنا عندي خبر أن هذه الأرض فيها كنز لآبائي أو لي، وأنا أريد أن أتيت بهم ليحفروا، والاتفاق بيني وبينهم لحفر هذا الكنز، فحينئذ هو له لأنهم أجرا. لكن لو أتى بهم ليحفروا قواعد الأرض فوجد وقعوا على كنز، فهو لمن؟ لهؤلاء العمال الذين وجدوه. لما؟ لأن الكنز مودع في الأرض لا يملك بملك الأرض، يعني ليس تبعا للأرض، ليس تبعا للأرض، فهو لمن وجده. وعلى ذلك فإن وجده أجير لحفر دار، أساس دار، أو حفر نخل، أو حفر حفرة لنخل ونحو ذلك، فهو العام الذي وجده. وأما إن كان أتى به أجيرا ليحفر له كنزا، وقال احفر هنا، أنا أريد أن تحفر هنا لأني أريد أن استخرج كنزا، فهو لهذا الذي استأجر، ليس للأجير، هنا للمؤجر. إذن هو مودع في الأرض. هذا الركاز، ما هو الركاز الذي يكون له هذا الحكم؟ الركاز الذي يكون له هذا الحكم هو ما كان من دفن أهل الجاهلية، دفن أهل الجاهلية. كيف نعرف أنه لأهل الجاهلية؟ نعرف ذلك إما بصوره أو بختومه، في ختم لأهل الجاهلية، أو بأسمائه. يجد كنز مثلا فيه أشهد أن لا إله إلا الله مثلا، وأن موسى كليم الله، هذا نعرف أنه ليس لأهل الإسلام. أو أن فيه صور مثلا للفراعنة، أو صور لقياصرة، أو للأكاسرة، هذه كلها تدل على أنه ليس، على أنه من دفن أهل الجاهلية. هذا هو دفن أهل الجاهلية. يلحق به إذن، إذا كان دفن أهل الإسلام، هذا ليس كنزا، ليس ركازا، إلا ما يأتي، لا يعد ركازا. ما كان، يعني لو أنه وجد فيه علامات تدل على أنه للمسلمين، هذا لا يعد كنزا، وإنما يعد لقطة يعرفه. إذن أن يكون من دفن أهل الجاهلية، دفن أهل الجاهلية، فيه صورهم، تماثيلهم، كتاباتهم، أحيانا حتى الكتابات، تجد كتابة ثمود، كتابة الفراعنة، فيه ما يدل على أنه لأهل الجاهلية. يلحق به ما وجد من دفن أهل الإسلام لكن في دار حرب، في دار حرب، دار حرب ليست دار إسلام. مثلا رجل في بيت المقدس دار حرب، حفر أرضا فوجد فيها كنز فيه علامات أهل الإسلام، فيه علامات أهل الإسلام، لكنه في دار حرب ليس في دار أهل الإسلام، فهو كنز، يعني له حكم الكنز. مثله أيضا كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية، إذن عندنا ما كان من دفن أهل الجاهلية، وما كان من دفن أهل الإسلام لكن في دار حرب. ومثله أيضا ما وجد في خربة من الأرض، مرمي في الخربة، ما وجد في خربة من الأرض أو طريق غير مأتي، طريق غير مأتي، ما يأتي أحد، كيف نعرف؟ وجد قطع من الذهب مرمية في خربة، ما يعرف لهذه الخربة صاحب، والطريق غير مأتي، ما هو طريق يسلكه الناس حتى يستطيع أن يتوصل لمن صاحب هذا الكنز. فهذا كله له حكم الركاز، يملكه واجده وعليه الخمس، يملكه واجده وعليه الخمس. هذا الخمس ما هو مصرفه؟ قال جمهور العلماء مصرفه مصرف الفي، ومصرف الفي في المصالح، مصرف الفي في المصالح، مصالح المسلمين، يعني كما يصرف بيت المال، يصرف للفقير والمسكين، وبناء المستشفيات، بناء المساجد، بناء المدارس، إلى غير ذلك، مصرفه مصرف الفي، مصرفه مصرف الفي، هذا قول الجمهور. وقال الشافعية بل مصرفه مصرف الزكاة، ولذا الحافظ هنا رحمه الله ذكره هنا، لأنه من أئمة الشافعية، فهو عندهم مصرفه مصرف زكاة، يعني يكون لمن للأصناف الثمانية فقط، لا يصرف مصرف ألفين. والصواب ما ذهب إليه الجمهور أن مصرفه مصرف ألفين. لما؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أنه ليس له نصاب، ليس له نصاب في قليله وكثيره الزكاة. لو وجد خاتما، خاتم لا يزن إلا شيئا يسير، هذا دون النصاب، لكنه وجده من دفن الجاهلية فيه الخمس، فيه الخمس، هذا فارق. الفارق الآخر أن ما يوجد من دفن أهل الجاهلية، أن ما يوجد من دفن أهل الجاهلية يشبه ما يؤخذ غنيمة من الكفار، يشبه ما يؤخذ غنيمة. ولذا والغنيمة الخمس في الغنيمة ماذا؟ مصرفه مصرف ألفين. فاعلموا أن ما غنمتم إلى أن قال فأن لله خمسا، فيجري مجرى الغنيمة لأنه أخذ من الكفار، لأنه مال الكفار كما تقدم، لكن ألحق به، نعم ألحق به ما وجد في خربة أو في طريق غير مأتي، وكذلك ما يؤخذ من المسلم من من من أرض الكفار وإن كان فيه علامات أهل الإسلام، وذلك لأنه في دار حرب فأخذ منه لأنه كالذي يملكه ما دام في أرضه. ولذا فالصواب أن مصرفه مصرف الفيء، أن مصرفه مصرف الفيء، يصرف كما يصرف الفيء، ويأتي في باب الجهاد كيف يصرف الفيء، كيف يصرف الفيء، يعني في بيت مال المسلمين. المشهور في المذهب أنه وإن كان مصرفه مصرف الفيء فلمن وجده أن يقسمه. فنقول لهذا الذي وجد كنزا لك أن تصرفه أنت بنفسك، أن تصرفه في نفسك في الخمس، يعني في مصرف الفيء، تبني به المستشفيات، تبني به المساجد، يعني كأنك قائم مقام ولي الأمر. وقال بعض الحنابل وقول أبي ثور من الشافعية قالوا بل إنه يعطيه الإمام، والإمام يصرفه مصارف الفي، لأن القائم بأمر الفي هو الإمام، القائم بأمر الفي هو الإمام، وهذا القول فيه قوة، لكن إن صرفه هو فلا يظهر أن في ذلك بأس. نعم، إذن يصرف مصرف الفي إن صرفه بنفسه كما هو المشهور في المذهب فإنه لا بأس بذلك، يصرفه يعني في مصارف الفي. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة: إن وجدته في قرية مسكونة فعرف، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن هذا الحديث فيه ما تقدم وهو حديث حسن: إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه. إذا وجدت ما ليس من دفن أهل الجاهلية، وجدته في قرية مسكونة، وجدته في قرية مسكونة حتى لو حفرت الأرض لكن فيه علامات أهل الإسلام، حفرت الأرض فوجدت مثلا رزا من الريالات موضوعة في تنكة مثلا مدفونة في الأرض، ما تقول هذا كنز وجدته، هذه قرية مسكونة، عليك أن تعرفه سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو لك، ما في خمس، هذا ليس فيه خمس. كذلك إن وجدته في قرية، كذلك إن وجدته في طريق غير مأتي كما في حديث آخر في أبي داود، طريق غير مأتي، طريق مهجور ما تسلكه الأقدام إلا نادرا، فما تستطيع أن تعرف صاحبه، يعني في طريق مأتي. كذلك إذا كان في طريق مأتي يعني تمر عليه المرة فيمكنك أن تعرف صاحبه. إذن إذا كان في قرية مسكونة أو طريق مأتي هذا لقطة. إن كان في قرية غير مسكونة أو في طريق غير مأتي، مثل البيوت المهجورة تكون في أسفل المدن، هجرها الناس ولا يسكنها أحد، فهذا فيه ما في الركاز. إذن إذا كان في طريق مأتي أو في بيت أو في قرية مسكونة فهذا لقط تعرفه سنة، فإن عرفته سنة فجاء صاحبه وهو لك كله، وأما إن كان في قرية غير مسكونة أو في طريق غير مأتي فإنه فإن فيه ما في الركاز، يعني فيه الخمس، نعم. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود. هذا الحديث الذي رواه أبو داود فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من المعادن القبلية الصدقة. هذا الحديث فيه أخذ الزكاة من المعادن، والمعادن جمع معدن، وهو ما يكون في الأرض، في باطنها، من عدن إذا أقام، يعني مقيم داخل الأرض. منه ما يكون جاريا كالنفط، ومنه ما يكون جامدا، كالذهب والفضة والزئبق والجواهر وغيرها. واختلف العلماء في وجوب الزكاة في المعادن، فمنهم من لم يوجبها وهم أهل الظاهر، ومنهم من أوجبها وهم الجمهور. والذين أوجبوها اختلفوا في التفصيل، ما الذي يجب فيه من هذه المعادن. وأصح الأقوال ما ذهب إليه الحنابلة، وأن كل المعادن فيها الزكاة، سواء كانت ذهبا أو فضة، وقد قصرها على ذلك الشافعية والمالكية، أو كانت غير ذلك. جميع المعادن لعمومات الأدلة. قال الله جل وعلا: ومما أخرجنا لكم من الأرض. وللحديث، فعلى ذلك كل ما يستخرج من المعادن فيه الزكاة. لا نعني ما تستخرجه الدولة من النفط، لا، هذا ما يدخل فيها، لأن هذا بيت مال، هذا لا يعد مالكا معينا. الزكاة تقدم لكم أنه لا بد فيها من مالك، ولذا قلنا إن الوقف الموقوف على معينين ليس فيه زكاة، فكذلك ما يكون في بيت المال، فهذا لا نقول أن فيه زكاة. الزكاة فيما يستخرجه أحد الناس أو جماعة من الناس، لكن ليس لبيت المال. فإذا أخرجه واحد أو عشر أو مئة أو قبيلة استخرجت معادن من الأرض فإن فيها الزكاة. وأما ما تستخرجه الدول فإن لا نقول أن فيه الزكاة، لأنه ليس له مالك معين. تقدم أن يشترط ملك النصاب، يعني أن يكون له مالك، وأن الموقوف على معينين لا تجب فيه الزكاة. الذين يوقفون دورهم أو نخيلهم على ذريتهم ليس في هذا الموقوف، ليس في هذا الوقف زكاة، تقدم ذكر ذلك. إذن هذه المعادن فيها الزكاة، من زئبق وأنواع الحجر التي تستخرج من باطن الأرض ونحو ذلك. وهذه المعادن إن كانت جامدة فلا نقول إنها كالكنز. الكنز قلنا إنه مودع في الأرض ويملك ويملكه واجد. أما المعادن فهي جزء من الأرض يملكها مالك الأرض، فهي لمالك الأرض. ولذا لو أن أرض رجل أو بستان رجل تحته ذهب أو فضة ليس مودعا، يعني ذهب وفضة في مادته في تربته، فرق بين الذهب والفضة لتحفر الأرض ويودع، وذهب أو فضة يكون بمادة الأرض من طبيعة الأرض، فهذا يملكه من؟ يملكه صاحب الأرض ما دام أنه جامد. وأما الجاري الذي يجري فهذا لا يملك بملك الأرض لأنه يجري. فالمعادن الجارية من نفط وقار ونحو ذلك هذه معادن جارية، هذه لا تملك بملك الأرض لأنها جارية. وأما الجامد فإنه يملك بملك الأرض. إذن هذا فرق بينه وبين الركاز. الركاز لا يملك بملك الأرض لأنه مودع في الأرض، كنز فيها، أخفي فيها. وأما المعدن فلا، هو من طبيعة الأرض. بعض الآن تجد بعض المزارع فيها قطع من الجبال من الحزوم التي نسميها حزوم، تجد أنها فيها معادن من كحل، من قد بعضها من زئبق، من غير ذلك. وفي بعض البلاد حتى الذهب والفضة، حتى عندنا في بعض المناطق يكون فيها إذا حفرت يخرج التراب معه الذهب، هذا في معدنه ليس الذهب المودع، فيحصل له التصفية حتى يستخرج منه الذهب. هذا يملكه مالك الأرض، يملكه مالك الأرض، لأن من ملك أرضا ملك قرارا. الذي يملك الأرض يملكها إلى سبع أراضين، فهي ملك، فهي ملك له. بقي لنا الكلام في ما يستخرج من البحر. قال الجمهور إن المستخرج من البحر ليس فيه زكاة، وهو كذلك المشهور في المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد، وهو رواية عن أحمد واختاره في الفائق، أن فيه الزكاة، وهذا أصح قياسا على المخرج من الأرض. يخرجون من البحر اللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك، فنقول فيه الزكاة، ليست الخمس ذاك في الركاز. الزكاة كم الواجب فيها؟ ربع العشر، ربع العشر. فالمعادن عند أهل العلم قيمتها بالنقد الذهب والفضة، وزكاتها ربع العشر، يعني ما يخرج من المعادن ليس فيها الخمس وإنما فيها ربع العشر، فتقوم بالذهب أو الفضة، وعندنا تقوم بالريالات، ويخرج من ذلك ربع العشر. نقف هنا أو نكمل؟ نقف. الحمد لله.